عليكم السلام. ولا الهاتف. نعم. عندي سؤال يا شيخ. نعم. هذه الأخت السائلة معنا على الخط تذكر بأنها حجت منذ زمن ولم ترمي جمرة يوم العيد، ووكلت شخص لا يصلي تقول، فماذا يلزمها؟ لا يصلي أبدا. لا بس ما يحافظ عليها، مدري عنها، أنا خاف أنه ما يحافظ. تقول بأنه أخشى أنه لا يحافظ على الصلاة. إن شاء الله أن رميه مجزئ عنها ما دامت هي عاجزة عن الرمي. نعم. نحن نعجزنا فلا بأس. جزاك الله خير. والأصل أن المسلم يصلي إن شاء الله. زين. أحسن الله إليك. شكرا للأخت السائلة وشكرا لفضيلة الشيخ. تفضل الشيخ محمد. نعم. هذه سائلة تقول رجل أو امرأة، رجل جامع امرأته في نهار رمضان، ماذا يلزمه في مثل هذه الحالة؟ إذا كان في سفر فلا شيء عليهم ولو كان صائمين. مثال ذلك رجل سافر هو وأهله في رمضان وصام في السفر، ثم بدا له أن يجامع زوجته في أثناء النهار، فلا حرج عليه ولا إثم عليه. وأما إذا كان في البلد أي في بلدهما فإن الجماع مفطر، وهو من أعظم المفطرات إثما، ولذلك تجب فيه الكفارة على الرجل والمرأة إذا كانت المرأة مطاوعة، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. لا يفطر بينه، لا يفطر فيها إلا إذا كان له عذر شرعي، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم. إذا داعب الرجل، تقول شيخ، إذا داعب الرجل زوجته في نهار رمضان ماذا يلزمهما؟ معنى الشيخ الآن. نعم. تفضل. يجوز للصائم في رمضان وفي غير رمضان أن يداعب زوجته، لكن لا يداعبها إلى حد يحصل فيه الإنزال، لأنه إذا داعبها وأنزل فسد صومه ولزمه قضاء ذلك اليوم، ولكن لا كفارة في ذلك، لأن الكفارة إنما تجب بالجماع دون ما سواه. نعم يا شيخ. نعم. تقول السائلة ما حكم وضع الكتم بالنسبة للمرأة في شعرها حيث يجعل الشعر أسودا؟ إذا كان الصبغ الأسود من أجل إخفاء الشيب فإن ذلك حرام، تقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوا السواد، ولحديث في ورد في ذلك فيه الوعيد. وأما إذا كان لغير ذلك فالظاهر أنه جائز، يعني لو كانت المرأة شعرها يميل إلى الصفرة فصبغته بالسواد لزوال تلك الصفرة، فالظاهر أن ذلك لا بأس به. شيخ. نعم. هناك بعض العبارات تتردد على الألسنة، تقول السائلة، مثل يا ويلك أو الله لا يهينك وغيرها. هذه كلمات لا بأس بها. نعم الشيخ. أما قوله الله لا يهينك. نعم. هذه دعوة طيبة، ومعناها أنه لا يهينك بعذاب ولا ذل في الدنيا، لا يهينك بعذاب في الآخرة ولا ذل في الدنيا. وأما قول يا ويلي وما أشبهها فهذه كلمات استعملها العرب للدلالة على التوجع فلا بأس بها، لكنه لا ينبغي للإنسان أن ينطق بها عند حلول المصائب، لأنها تشبه قول الجاهليين